شفته بالويه شد بنتك يا عجوز شد بنتك يا عجوز شد بنتك يا عجوز ضهت هي شف العقار قدام اللي يبغي تفوت تحرقوا به يموتوا يا شد بنتك يا عجوز شد بنتك يا عجوز شد بنتك يا عجوز رايت محل طير رجال عشق تعدم القلب الحبود دمو يا شد بنتك يا عجوز شد بنتك يا عجوز شد بنتك يا عجوز راهي تهيج في العقال شدي بنتك يا عجوز رايت محل في الرجال.